أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سرع الذنب مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أنت فضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في الدرس 47 بعد 100 من دروس شرح الشاطبية. رحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، حياكم الله شيخنا. حياكم الله ومرحبا بكم يا أهلا بكم. ما زلنا مشاهدينا في صفات الحروف يبينها لنا ويشرحها لنا الشرح المفصل فضيلة الشيخ عصام. وصلنا إلى البيت 55 بعد 100 والألف، يقول فيه الناظم: وقض خص ضغط سبع علو ومطبق هو الضاد والضاء أعجما وإن أهملا. الحمد لله وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الآن كما قلنا في الحلقة الماضية وأعطانا الخمس صفات الأولى اللي أو أربعة ذكرها، طبعا أهمل قضية الطباع الإذلاق والإصمات لم يذكرها. وبدأ هنا يفصل مخارجها أضدادها بنفس الترتيب، لأن أخذنا المهموس ثم الشديد مع الآن ننتقل إلى الاستعلاء. الاستعلاء لأنه في مقابل الاستفال لما قال فجمع وجهر نعم. ورخ وانفتاح صفاتها ومستفل فافتح فاجمع مستفل نعم. هنا سبع علو يعني نطق أعطاني قض خص ضغط. هذه الحروف يا أخواني حقيقة هي حروف الاستعلاء، ومعنى الاستعلاء في اللغة الارتفاع. سميت هذه الحروف مستعلية لأن اللسان يرتفع معها إلى جهة سقف الحنك العلوي، حتى وإن كان بعضها ليس لسانيا زي الخاء والغين. الخاء والغين حلقي، لكن لاحظ كل واحد منكم يلاحظ عندما ننطق الغين اللسان يتحرك إلى الأعلى يخ، مع أنها مخرجها من الحلق، مخرجها من الحلق سبحان الله، لكن يتحرك اللسان معها بالناحية الصفتية من ناحية الصفة. فخص ضغط قض أو قض خص ضغط كما هنا سبع علو، هذه الحروف المستعلية وهي الحروف التي تفخم قولا واحدا. وهذا السؤال يا شيخنا، ما الفرق بين قولي الاستعلاء وقولي التفخيم؟ فتح الله عليك. الاستعلاء صفة حسية المقصود منها ارتفاع اللسان، فهي منطق شيء حسي. نقول ارتفع اللسان إلى جهة سقف الحنك العلوي، شيء اللسان محسوس. التفخيم صفة للصوت، ضخامة في الذي الصوت يظهر أو يسمع عند سمن في الصوت بحيث يمتلئ الفم بصداه يكون عند النطق بهذه الحروف المستعلية. فأنا عندما أنطق بالحرف أستعلي بمعنى أرفع لساني، وأفخم بمعنى أرفع صوتي. التفخيم ارتفاع الصوت والاستعلاء ارتفاع اللسان، ارتفاع اللسان. جميل. المقصود هنا ارتفاع اللسان، وأنا أقول دائما أن الارتفاع في الاستعلاء ليس ارتفاعا كاملا للسان، الارتفاع الكامل هو في الإطباق الذي سيأتي الآن بعد قليل. ارتفاع غير كامل، غير كامل. يعني الآن مثلا هذا اللسان بهالشكل، هذا لفه هذا اللسان وهذا الحنك السفلي. لما يكون اللسان بهالشكل هذا، هذا اللسان الآن مستفل. إذا ارتفع بهذا الشكل صار محدبا، هذا استعلى. إذا ارتفع زائدا بحيث يضرب بطائفة منه مع سقف الحنك العلوي صار مطبقا. ولذلك كل مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبقا. جميل جميل جميل، تمام. نعم. إذن قض خص ضغط حروف مستعلية يرتفع اللسان معها إلى جهة سقف الحنك العلوي بحيث يؤدي هذا الارتفاع إلى ضخامة في الصوت وفخامة فيه، ولذلك هذه الحروف مستعلية قولا واحدا. ولذلك أجدني هنا ملتزما بقول إنه هذه الحروف دائما مفخمة حتى لو كانت حركتها مهما كانت فتحة أو ضمة أو كسرة، ولكن المكسورة تكون بتفخيم دون المضمومة والمفتوحة. لذلك قسم العلماء مراتب التفخيم إلى مراتب أربعة، وهناك مرتبة موزعة. أعلاها إذا كان حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم المكسور. فإن كان ساكنا أخذ مرتبة حركة الحرف الذي قبله، وإن كان ساكنا بعد فتح كان في المرتبة الثانية، وإن كان ساكنا بعد ضم ففي الثالثة، وإن كان ساكنا بعد كسر ففي الرابعة. يعني نقول مثلا، وهذا إذا بنلاحظه سنجده واضحا جدا في التطبيق، يعني لما أقول خالدين غير ما أقول خسروا، غير ما أقول خسران، غير ما أقول أخي. شوف لاحظ الآن، نقول خا خا خو خي، سنجد أن الصوت لكن كلها مستعلية. يعني لا تقول أخي، إنه الخاء إذا كسرت رققت، حرف الاستعلاء لا يرقق، لا يرقق، وإنما هي تكون ما يسميه العلماء تفخيم نسبي، يعني بمعنى أنها بالنسبة لحروف الاستفال، الاستفال أعلى منها درجة، وبالنسبة لحروف التفخيم في مرتبتها العليا فهي أقل منها شأنا. فلذلك ولذلك هذه الحروف المستعلية أخذت صفة الاستعلاء الذي أفضى بنا إلى تفخيمها والنطق بها فخيمة وضخمة. في يعني كما قال أحد النظام رحمه الله، فلا نقول إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة المكسورة. أيوة. المكسورة ليست مرققة. طبعا ليست مرققة. طيب يا شيخ، قذ خص ضغط، هذه حروف الاستعلاء، ماذا عن حروف لم يذكرها هنا وتفخم في بعض الحالات مثل اللام في لفظ الجلالة المغلظة والراء؟ هناك عندي أربع أشياء يجوز مرة تارة تفخم وتارة ترقق. هذه مهمة. لام لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم فخمت، وإذا سبقت بكسر رققت. أقول الله، يد الله، أفي الله شك، أفي الله. والألف تابعة لما قبلها، دائما أقول العلماء للطلبة الألف متغير تابع وليس متغيرا مستقلا. في الإحصاء يقول في متغيرات تابعة مستقلة. صحيح صحيح. فالألف متغير تابع، يقول خالدين فخمت الألف تبعا للخاء، فيقول حافظوا رققت الألف تبعا للحاء. فالألف تابعة لما قبلها، غنة الإخفاء تابعة لما بعدها. فإن كان بعد حروف بعد النون المخفاة، النون الساكنة المخفاة بعدها أحد حروف التفخيم فخمت، وإن كان بعدها أحد حروف الترقيق رققت. ولذلك هي 15 حرفا تخفى عندها النون، منها 5 مفخمة، الصاد والضاد والطاء والضاء والقاف، هذه مفخمة. يقول من قبل، من صلصال، من طين، فخمت الغنة. فإذا كان بعدها حرف مرقق رققت، فأقول إن كنتم تعلمون من شري. والراء لها أحوالها. الآن السؤال، لماذا الراء؟ لماذا الراء هذه الأحوال مرة؟ يعني الألف مثلا قلنا نتابع لما قبلها، لام لفظ الجلال العلماء قالوا لتنطق بها فخيمة وضخمة في الأداء تعظيما لله سبحانه وتعالى، غنة الإخفاء للجمالية هذا الأداء. فالراء لماذا؟ العلماء لما نظروا إلى الراء سماها بعض العلماء حرف شبه مستعلن، وهذا اللي نص عليه ابن الجزري في المقدمة، أو شبه مستعلن قال في بعضه، أو شبه مستعلن. الآن لما تكلمنا عن مخرج الراء شيخ أحمد قبل قليل، يعني في الحلقات السابقة، يعني عندنا قبل يمكن أظن حلقتين أظن تكلمنا عن مخرج الراء، وقلنا إنها من ظهر اللسان. لما نقول ظهر اللسان، أنا اللسان لما أنطق به وأعتمد على ظهر اللسان عند النطق بالراء، ارتفع اللسان ليأخذ الراء، فارتفاع اللسان في المخرج أدى إلى أن تكون الراء في بعض الأحيان مفخمة. صحيح. فلذلك الراء تفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة بعد فتح أو ضم أو ألف أو، وترقق إذا كانت مكسورة أو ساكنة بعد كسر أصلي أو ياء ساكنة. إذن هي مرة تفخم، بخلاف ما رويناه عن طبعا عن ورش ما شرحناه في باب الراء. هذا بالنسبة للجمهور، أنا أتكلم عن جمهور العلماء. فلذلك هذا بالنسبة للتفخيم، إذن هي في حروف الاستعلاء دائما، والحروف هذه لها خصوصيات خاصة بها، وكله يعتمد على نطق العربي الأصيل فيها وكيف ينطق بها لتكون يعني هذا الميزان اللي قالوا هكا موازين الحروف، هذا الميزان يعني الراء لا يستقيم ميزان الراء المفتوحة إذا رققت يعني إلا إذا كان طبعا هناك رواية بهذا، أو أن أفخمها إذا كانت مرققة. يقول فرعون مش هتزبط معي، يقول فرعون صح الميزان بيطلع صحيح سليم. هذا بالنسبة للاستعلاء. قال ومطبق هو الضاد والضاء أعجم وإن أهملا. يعني شو أعجم وإن أهملا؟ يعني الضاد والضاء المعجمتان والمهملتان، الضاد المعجمة الصاد مهملة، الضاء معجمة الطاء مهملة، إذن هم أربع حروف صاد وضاد وطاء وضاء، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. ابن الجزري قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، هنا قال هو الضاد والضاء أعجما وإن أهملا، يعني أربع حروف الصاد الضاد والضاء المعجمتان والمهملتان. طبعا الإعجام والإهمال هنا المقصود به النقط. بعض الناس بيسأل شو يعني معجمة؟ النقط عند العلماء يسمى نقط الإعجام لأنه يزيل عجمة الحرف. الآن لما أكتب الصاد نفس الصورة تكتب فيها الضاد، فكأن سائل يسأل هذه ضاد ولا صاد، يقول له خلاص سأزيل عجمتها بوضع نقطة عليها، فاتضح أنها ضاد، فاتضح أنها، فإذا وضعت النقطة عليها قال أعجمتها يعني أزلت عجمتها، وذلك هذا يسمى من أسماء الأضداد. والطاء والضاء يقول الطاء مهملة ليس عليها نقطة، الضاء معجمة يعني عليها نقطة أزالت عجمتها فبينت أنها ضاء وليس أنها ضاء وليست طاء. جميل. مطبقا الإطباق هنا ما هو الإطباق؟ إخواني قبل قليل لما قلت ارتفاع اللسان، ارتفاع اللسان في الاستعلاء ارتفاع غير كامل، بمعنى أنه لا في الاستعلاء لا يصل اللسان إلى سقف الحنك العلوي، وإنما يصل إلى سقف الحنك العلوي بطائفة منه في صفة الإطباق. ولذلك الصاد والضاد والطاء والضاء مستعلية وهي أيضا مطبقة، يعني يرتفع اللسان معها ارتفاعا زائدا. ولذلك أنا أعرف الاستعلاء الإطباق بقولي هو ارتفاع زائد على ارتفاع الاستعلاء، بحيث يلتصق اللسان بطائفة منه مع سقف الحنك العلوي. جميل جميل جميل، هذا الإطباق. فلما أقول خالدين ما التصق اللسان، لما أقول ولما اللسان التصق بحافة بطائفة منه مع سقف الحنك العلوي، بحيث أنه أطبق صار فيه مطبق، يعني بمعنى أنه ليس منفتحا، لأنه ضد الإطباق الانفتاح. والانفتاح هو عدم إطباق اللسان بطائفة منه مع سقف الحنك العلوي. الحروف المطبقة أربعة، الصاد والضاد والطاء والضاء. طيب الحروف المنفتحة 28 24 حرف، هو بقية الحروف. الآن لو سألت يا شيخ أحمد، لو قلت لك قسم لي حروف الانفتاح إلى مجموعتين، حروف الانفتاح إلى مجموعتين، ماذا تقول؟ القول قولك. الحروف المنفتحة المستعلية وهي الخاء والغين والقاف، من حيث الاستعلاء. حروف منفتحة مستعلية وهي الخاء والغين والقاف، وحروف منفتحة مستفلة وهي بقية الحروف. جميل. غير الحروف المستعلاء. هذا بالنسبة لمنطوق البيت. هذه فائدة والحمد لله. طيب ننتقل البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم وصاد وسين مهملان وزايها صفير وشين بالتفشي تعملا. وها هنا صفتان من الصفات. طبعا لما بدأنا نتكلم لما كملنا أنهينا الصفات المتضادة، أنهينا الصفات المتضادة عند الحروف عند الصفات الإطباق. إطباق نعم. الآن بدأ بالحديث عن الصفات التي لا ضد لها، وإذا لاحظنا في الصفات المتضادة كل صفة مع ضدها يتقاسمان حروف الهجاء، فلذلك الاستعلاء مع الاستفال 28 حرف، الإطباق مع الانفتاح 28 حرف، الشدة مع الخاوة والبينية 28 حرف، الهمس مع الجهر 28 حرف. هذا الكلام غير موجود الآن في الصفات التي لا ضد لها. الصفة قد تأخذ حرفا أو حرفين أو ثلاثة أو خمسة بالكثير. فبدأ معنا بصفة الصفير. الصفير في اللغة حدة الصوت، وفي الاصطلاح صوت حاد يشبه صوت الطائر، يخرج عند النطق بحرف أحد الحروف الثلاثة الصاد والسين والزاي. من أين يخرج هذا؟ أيوة الصوت هذا يخرج من بين الثنايا العليا والسفلى مع اللي يسموه فتحة التصفير. ذكر في مخرج الصاد والسين والزاي قلنا إنه يشترك فيها ثلاث أشياء. الثنايا السفلى ترتفع نحو الثنايا العليا، واللسان من الداخل، فيعطي هذا الثلاثي فتحة مناسبة لفتحة التصفير. وذكر إنه لأنه واحد ما أخذ صفارة الحكم الرياضي ونفخ بها بالهواء سوف يعطي صوتا عاليا قويا، وفي داخلها كرة تتدحرج صح ولا لا؟ الآن لو اجتهد إنسان، لو اجتهد إنسان وأراد أن يلعب بهذه الفتحة شيئا يسيرا لن يخرج الصفير، ونفخ حتى انتحر هو ينفخ مش هتطلع صحيح هيطلع صوت صح ولا لا؟ فلذلك هنا لابد أن تكون هنا صفة، يعني لابد أن يمر الهواء بتضاريس معينة، ارتفاعات أو انخفاضات أو تضيقات حتى يخرج الصفير المطلوب. تمام، وهذه التضاريس هي الثلاث أشياء التي تعمل بها، الثنايا العليا مع الثنايا السفلى مع اللسان. ولذلك أنا أحيانا بعض الإخوة اللي يقرأوا يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول ورجين أسنانك، يطلع ولا السن الفوقاني مكسور يا الثاني مكسور، يعني في تفلج بين الأسنان، أو هو لم يحكم، أو بصير أحيانا عنده يحتاج إلى تقويم. نعم، يحتاج إلى تقويم الأسنان. نعم، تقويم الأسنان، يعني لو كان مثلا يعني في هيئة معينة لن تخرج صفة الصفير لأنها تحتاج إلى فتحة مناسبة. نعم، فتحة مناسبة موجودة بين الثنايا العليا والسفلى مع أطراف مع اللسان حتى تنضبط هذه ينضبط هذا الصوت. نعم، بشكل صحيح. الشيخ يحدث بعض الخطأ في الصاد والسين والزاي، أن ينطق به الناطق بطرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج صوت مشابه، يعني هو صوت مشابه أو قريب جدا. يعني أين يضع الطرف اللسان؟ يعني فوق طرف اللسان مع أصول، ما له علاقة في الأصول. أي نعم، هذا من الأخطاء، يعني ما له علاقة أخي. هذا المخرج لما تكلم عنه ابن الجزري وتكلم عنه الشاطبي هنا قال من بين الثنايا يستفد طرف اللسان. نعم، طرف اللسان لابد أن يكون مشاركا للثنايا العليا والسفلى بأطرافها مش بأصولها. أصولها تعطيني تاء وطاء ودال، بينما أطرافها يعطيني الصاد والسين وزاي مع هذه الفتحة المناسبة. طيب شيخ، سؤال أخير أيضا في الصفير، التاء لماذا يحدث فيها صفير عند بعض الناس اللي يخطئون طبعا في لكن ما سبب هذا الصفير الذي يخرج؟ لماذا يخرج الصفير عندما تنطق خطأ؟ تمام، الآن لما أنا سأنطق بها بطريقة خطأ كما يفعلها أقول شو اللي صار؟ من أين أخرجت هذه التاء؟ هذه السين التي تبعت التاء خرجت من بين الثنايا باندفاع هواء بين الثنايا العليا والسفلى. فأنا الاندفاع القوي، شوف الآن لما أنا أصفر بالصافرة أقول ما يطلع صوت، أقول يطلع صوت. نعم، صح ولا لا؟ صحيح. الآن لما أنا أنطق الهاء، أنا قلت لما تكلمت عن التاء، عفوا ولا التاء، قلت هي جريان نفس بشكل خفيف، لذلك سمي همسا. نعم، سمي همسا لأنه جريان خفيف وليس جريانا قويا. إذا جرى الهواء بصوت قوي أحدث صوتا، فقلت ثم هنا جرى الصوت أيضا. جرى صوت، نعم، هنا مشكلة لأن التاء حرف شديد وليس حرف الرخوة حتى يجري الصوت فيه، يعني هو الهمس يجري معها النفس. نعم، فلما أقول أنا إت ما مكنت هذا الهواء أن يحدث صوتا لأنه ليس قويا. هذه ملاحظة مهمة. نعم، ولذلك لما أنطق لما أخرج النفس لا أخرجه بقوة وإنما أخرجه بشيء من الضعف، ولذلك صفة الهمس صفة ضعف. الصفات إذا أردنا أن نقسم الصفات أو نصنفها في حلقة لعل تكون الحلقة القادمة. نعم، نصنف الصفات إلى قوية وضعيفة، هذا الحقيقة شيء مهم جدا. الهمس صفة ضعيفة وليست صفة قوية، بينما الشدة صفة قوة، الجهر صفة قوة. نعم، نعم، الاستعلاء صفة قوة. هذه. نعم. طيب شيخ، الصفة الأخيرة وشين بالتفشي تعمل. بالتفشي تعمل، نعم، الصفة الأخيرة في هذه الحلقة طبعا وليس في كل الشين بالتفشي. الصفة التفشي التفشي في اللغة معناها هو الانتشار، قلت فشى الشيء إذا انتشر. في الاصطلاح انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين. انتشار الهواء في الفم، في الفم عند النطق بحرف الشين. لما ننطق حرف الشين، الشين مخرجها من وسط اللسان. ومعها الجيم والياء وأختها السين. فالشين لما أنا قلت إنه من من من من مهمات الصفات تمييز الحروف بعضها عن بعض. الآن الشين والجيم متجانسة، والشين والسين متقاربة. لولا التفشي لصارت الشين سينا، لأنه إس إش. لو الآن حاول لك تخفي صفة التفشي عن السين عن الشين، سوف تقول إس صارت حزمة قليلة. فصارت قريبة من الشين. يعني لولا انتشار الهواء في الفم الذي يحدث مع الشين لخرج من بين الثنايا وحدث الصفير، حدث الصفير وصارت سينا، وصارت سينا إلى حد ما. ولولا التفشي الذي هو الانتشار مع الرخاوة لصارت الشين جيما. لو أقفلنا المخرج وصار حرفا شديدا صارت جيم. ولذلك في ناس يقول بدل الشين جيم، يعني بدل يقول مثلا، أو مثلا ممكن بدل الجيم شين، بدل يقول مثلا يقول وجهه يقول وشه بدل وجه. هذا حقيقة. وبعض سمعت يقول وجهه. يعني هذه الخربطات في القراءة في الكلام الذي يعني في العامية تحول الحرف من مخرج إلى مخرج في ما يسمى باللهجات العامية الدارجة هي من عدم ضبط الصفة. فلما علماءنا رحمهم الله جميعا قالوا يا جماعة الشين حرف رخو، لكن طريقة أدائه يجب أن تكون على سبيل التفشي. وهذه نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها المرة القادمة. إنه الصفات الرخوة، عفوا صفة الرخاوة جريان الصوت، لكن أي صوت يجري؟ في الشين تفشي، في الضاد استطالة، في الصاد صفير، في الخاء رخاوة. يعني يجري الصوت على نحو معين تمام لكل حرف. ولذلك يميز الحرف عن غيره، يميز الحرف عن غيره عندما ينطق، عندما ننطق به بهذه الكيفية وهذه الهيئة. يعني لو قلت اكتفيت أنه الشين والسين رخوة يجري معها الصوت، وقلت بالشين إس وبالسين إش، قل لي لا، كيف طبيعة الصوت الجاري في الشين تفشي، وطبيعة الصوت الجاري في السين صفير. جميل. وطبيعة الصوت الجاري في الخاء رخاوة، وطبيعة الصوت الجاري في الضاد استطالة، كلها رخوة. جميل. لكن جميل. طرائق الأداء مختلفة. طريقة هذه الرخاوة إلى أين يتجه هذا الصوت الذي يجري؟ هذا أمر مهم. طيب شيخنا، أسئلة هذه الحلقة، أسئلة هذه الحلقة وضح المفهوم الصفات الآتية: صفة التفشي، صفة الاستطالة، صفة لم نصل ما نصل إليها، صفة الاستعلاء، وصفة الصفير، مع بيان صفة حروف كل صفة منها مستدلا لما تقول من الشاطبية، والله أعلم. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا، شكرا لكم، وأشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم، وما زلنا في صفات الحروف نتابعها بإذن الله في الحلقة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويضغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها، حنانيك يا الله.